ثم إذا وجد عندهم بعض أهل العلم على الطريقة القديمة يعلمون بعض الشباب علم النحو والصرف والقرآن الحديث والتفسير وإلى آخره يدرسون عليهم دراسات شخصية. ثم أول المدارس لا تريد لهم شيئا. هذا الشيخ الآن يقولون إن الشهادة فإذا لم تكن معنى هذا فلا تنفع. فلا إيه؟ يعني الشهادة الآن. طيب دائما كلمة الأخيرة فلا إيه؟ فلا ينفع. فلا ينفع يعني حتى لو قال ينفع. لا الرجل يعني. لا ينفع يعني مثلا الآن رجل أتعلم يعني لا ينفع الوظيفة. لا ينفع الوظيفة أو لا ولا يسلمه منصب يعني. ولا ينبغي طالب العلم أن يطلب شيئا من الله. لا يعني ما يسمح. يجب أن يضم إلى علمه مهنة كما نقول. أن يقتصر بذلك عن الوظائف. يجزى أحد من هذا المجرد؟ رأيب نعم أنا أصف لا أشتغلين أنا أعرف بعض يعني أنا أعرف لا يمكن بعد ساعة لا يمكن بعد ساعة هذه ما بين الله مبدأ شيء ما أعرف بارك الله فيك وأصبح عن الصف كيفية قضاء يقول هل تكون شفعا أم مترا لا حسن مترا كما هو كما هو لأنه قد جاء في وتري كما جاء في فاضي فليصلي عند ذكره جاء في الوتر ما جاء في الوقت في الفرض قال عليه السلام من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي حين يذكره كما جاء في الفرض نعم ما أنت إلا أخ من إخواننا أهلا مرحبا بك لا تنسى أن تقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكثر ذكره في شرح علم الترمذي ابن رجب رحمه الله تعالى يقول من مسح الركن فقد حل الشيخ المحقق السيد صبح السمراء جزاه الله خير يعني ما تكلم عنه تركه فما أدري هذا مر عليكم ما أعرف لما لا أعرف لا تركه ولم يعجبه علقه ولم يعجبه ذكره فيما ذكره ابن رجب وسكت عنه فأنا بس مر عليكم لا ما أعرف بالنسبة حديث صلى الله عليه وسلم أن أمرك نعم عليكم السلام نعم مساك الله بالخيرات لا هو في رواية يعني الشاميين ثقة اي نعم لا ما في داعي بس انت اعطينا الصفحة لانه لا شك ان هذا خطأ مطبعي وقولك قلت في مجال لاني ما قلت ايوه وأيضا هذا فيه تساؤل لأني ربما ما كتبته وإنما الطابية هو الذي على كل حال جزاك الله خير فيكفي هذا التنبيه الله يجزيك الخير ويبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وين هذا بيقول الجزء الرابع جاي ابن إسماعيل بن عياش ثقة في غير الشاميين هو معروف ما اختلفنا في ذلك قلت له أنا ما قلت ولا يتصور أن أقول هذا لكن يجيكم خبر مطبعي فشوف الفارس بالأخير إسماعيل بن عياش والله ربما بس هو يتكلم بعجلي وأنا ذاكرتي أسنت مساحتي لا قدر فيها ضعفة أنا ما شاء الله ما شاء الله حديث إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأبائكم ثم يوصيكم بالأخرى فالأخرى خرج البخاري من طريق بقية وإسماعيل عن زخير بن سعد عن خير آخره إيه؟ هون نهاية كمان في السنة بخير بن سعيد في بخير بن سعد طبعا إيه؟ قال الحاكم إسماعيل بن عياش أحد أمة أهل الشام وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط قلت التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين وأما روايته عنهم فهي صحيحة